إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قد وقفنا عند القاعدة الحادية عشرة، وهي كما سيقرأ أخونا أبو الشيخ أسامة أبو عبد الله المنقذ، يقرأ لنا ويبدأ بالقراءة مشكورا مأجورا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: القاعدة الحادية عشرة: كما أن المفسر للقرآن يراعي ما دلت عليه ألفاظه مطابقة وما دخل في ضمنها، فعليه أن يراعي لوازم تلك المعاني وما تستدعيه من المعاني التي لم يصرح اللفظ بذكرها. يعني هذه قاعدة مهمة جدا للمفسر، فالمفسر ينظر إلى المطابقة، يعني هناك دلالات، وهذا يسمى علم الدلالات، ينظر إلى المطابقة وإلى التضمين وإلى اللوازم. المطابقة مطابقة اللفظ، مطابقة المعنى لللفظ، والتضمين هو مطابقة اللفظ لجزء من المعنى، واللوازم يعني هي الأمور التي لا بد منها لهذا، لمكملات هذا اللفظ. ويذكر المؤلف أمثلة على ذلك سنتعرض لها. وهذه القاعدة من أجل قواعد التفسير وأنفعها، وتستدعي قوة فكر وحسن تدبر وصحة قصد. وهذا هو علم التأويل الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام حينما دعا لابن عباس: اللهم فقهه في الدين، اللهم علمه التأويل. فالتأويل هو التفسير، وليس هو تفسير الألفاظ الظاهرة، بل أيضا ما وراء ذلك، وأن يغوص في المعاني وأن يستنبط من هذه الألفاظ فوائد تنفعه في الدنيا والآخرة. فإن الذي أنزله للهدى والرحمة هو العالم بكل شيء الذي أحاط علمه بما تحتوي عليه القلوب وما تضمنه المعاني وما يتبعها ويتقدمها وتتوقف هي عليه. فإن الذي أنزله للهدى، يعني أنزل القرآن، أنزله، الضمير يعود على الله، للهدى والرحمة، لأن الله عز وجل جعل هذا القرآن رحمة للعالمين وهداية، هداية لمن أراد الله هدايته. وهو جل جلاله أحاط بكل شيء علما، ويعلم ما يصلح القلوب وما تتضمنه هذه الألفاظ من معاني وما يتبعه ويتقدمها. وهذا اللي تقدم في القاعدة قوله: وأن يراعي لوازم تلك المعاني. ولهذا أجمع العلماء على الاستدلال باللازم في كلام الله لهذا السبب، والطريق إلى سلوك هذا الأصل النافع أن تفهم ما دل عليه اللفظ من المعاني، فإذا فهمتها فهما جيدا ففكر في الأمور التي تتوقف عليها ولا تحصل بدونها وما يشترط لها. وكذلك فكر فيما يترتب عليها وما يتفرع عنها وينبني عليها، ولا تزال تفكر في هذه الأمور حتى يصير لك ملكة جيدة في الغوص على المعاني الدقيقة. يعني يقول إذا تتبعت هذه الدلالات وأخذت بالمطابقة، مطابقة اللفظ للمعنى، وأخذت بالتضمين ما يتضمنه هذا اللفظ من معاني، وأخذت باللوازم ما يلزم هذا اللفظ من لوازم، فإن هذا يفتح لك بابا ويعطيك ملكة جيدة في فهم القرآن، وهذه يعني من وسائل الاستنباط، من وسائل الفهم، فهم كتاب الله، وهي تعينك على التدبر. نعم. فإن القرآن حق، ولازم الحق حق، وما يتوقف على الحق حق، وما يتبرر على الحق حق. كل ما أوصل إلى الحق فهو حق، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فمن وفق لهذه الطريقة وأعطاه الله توفيقا ونورا انفتحت له العلوم النافعة والمعارف الجليلة. انظروا إلى قوله فمن وفق لهذه الطريقة، يعني لهذه المعاني، لهذه الدلالات، وأعطاه الله توفيقا ونورا، يعني لا يكفي لو لم إن لم يكن عون من الله للفتى، فأول ما يجني عليه اجتهاده، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وكما قال وكيع للإمام الشافعي: إني أرى أن الله قد ألقى في قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعاصي. فلهذا قال: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي. أخطر شيء على طالب العلم المعاصي، ومن أخطر هذه المعاصي عياذا بالله الكبر والإعجاب بالنفس والرياء والتسميع وحب الظهور وحب التفوق على الأقران إلى غير ذلك. قال: فإن آتاه الله توفيقا ونورا بعد أن وفق للأخذ بطرق التفسير الصحيحة انفتحت له العلوم النافعة والمعارف الجليلة، لأنه يكون قد أتى البيوت من أبوابها. ويمثل لهذا الأصل أمثلة توضحه، منها في أسماء الله الحسنى الرحمن الرحيم، فإنها تدل بلفظها على الآن. الآن اللفظ، بعدين يأتي التضمين، بعدين اللوازم. فإنها تدل بلفظها على وصفه بالرحمة وسعة رحمته. فإذا فهمت أن الرحمة التي لا يشبهها رحمة أحد هي وصفه الثابت، وأنه أوصل رحمته إلى كل مخلوق ولم يخلو أحد من رحمته طرفة عين، عرفت أن هذا الوصف يدل على كمال حياته. هذا التضمين، أن هذا الوصف الرحمة يدل على كمال حياته وكمال قدرته. عرفت أن هذا الوصف يدل على كمال حياته وكمال قدرته وإحاطة علمه ونفوذ مشيئته وكمال حكمته لتوقف الرحمة على ذلك كله. ثم استدللت بسعة رحمته على أن شرعه نور ورحمة. نعم. ولهذا يعلل تعالى كثيرا من الأحكام الشرعية برحمته وإحسانه، لأنها من مقتضاه وأثره. ومنها قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فإذا فهمت أن الله أمر بأداء الأمانات كلها إلى أهلها، استدللت بذلك على وجوب حفظ الأمانات وعدم إضاعتها والتفريط والتعدي فيها، وأنه لا يتم الأداء لأهلها إلا بذلك. يعني الله عز وجل يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. طيب، كيف نؤدي الأمانات إلى أهلها إذا أضعناها أو ألقيناها على عتبة الباب أو لم تكن في حرز أو لم نحافظ عليها؟ فإذا لابد، هذا كله داخل في حفظ الأمانات، داخل في حفظ الأمانات أن الإنسان يكون مستغني، يعني الذي يحفظ الأمانات يكون مستغني، لا يكون محتاج، لأنه إذا كان محتاجا فقيرا معدما فإنه قد تطاوع نفسه إلى أن يعبث بهذه الأمانة. وأنه يلزم من لوازم حفظ الأمانة عدم التفريط فيها، كما يحافظ على ماله وأشيائه الخاصة التي يحرص عليها، وأنه إن فرط في ذلك فإنه ضامن لهذه الأمانة. وإذا فهمت أن الله أمر بالحكم بين الناس بالعدل، استدللت بذلك على أن كل حاكم بين الناس في الأمور الكبار والصغار لا بد أن يكون عالما بما يحكم به، فإن كان حاكما عاما فلا بد أن يحصل من العلم ما يؤهله إلى ذلك، وإن كان حاكما ببعض الأمور الجزئية كالشقاق بين الزوجين حيث أمر الله أن نبعث حكما من أهله وحكما من أهلها، فلا بد أن يكون عارفا بهذه الأمور التي يريد أن يحكم بها ويعرف الطريق الذي توصله إليها. يعني الله عز وجل يأمر بالعدل في الحكم، إيش لوازم ذلك وإيش يلزم من يحكم بالعدل؟ أن يكون عالم، أن يعلم الحلال والحرام وأن يعرف الحق من الباطل، ويلزمه أن يكون ثقة في نفسه أمينا، وأن يكون عالما، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. وإذا أراد أحد أن يحكم بين اثنين فلا بد أن يكون محيطا بالقضية التي يريد أن يفصل فيها، أو يريد أن يصلح بين اثنين، فلا يسمع من طرف واحد، بل لابد أن يسمع من الطرفين، ويكون عنده دراية وعلم بحيث يعرف من المحق من المبطل. وبهذا بعينه نستدل على وجوب طلب العلم، وأنه فرض عين في كل أمر يحتاجه العبد، فإن الله أمرنا بأوامر كثيرة ونهانا عن أمور كثيرة. ومن المعلوم أن امتثال أمره واجتناب نهيه يتوقف على معرفته وعلمه، فكيف يتصور أن يتمثل الجاهل الأمر الذي لا يعرفه أو يدع الأمر الذي يعرفه؟ ولهذا كان الجهل آفة، كان الجهل آفة عظيمة، وكان الجهل سبب للانحراف وسبب للتخبط والضلال. ولقد امتن الله عز وجل على عباده بالعلم، فقال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وامتن الله عز وجل على عباده بأنه علم بأن علمهم ما لم يكونوا يعلمون. قال الله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. فإذا لا بد من طلب العلم، لأن العلم بالعلم تحيا الأمم، وبالعلم تسمو الأخلاق، وبالعلم نعرف الحلال من الحرام، وبالعلم تنال ولاية الله سبحانه وتعالى. وكذلك أمره لعباده أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، يتوقف ذلك على العلم بالمعروف والمنكر، ليأمروا بهذا وينهوا عن هذا، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يحصل ترك المنهي عنه إلا به فهو واجب. من أولى أولويات إنكار المنكر أن تعرف أنه منكر، وأنه ليس موضوع خلاف، يعني في مسائل اختلف فيها العلماء، فبعض طلبة العلم يتحمسوا لإنكارها لأن هذا الأمر رجح عندهم، هذا لا ينبغي أن نعتبره منكر، لأن ما يسوغ فيه الخلاف لا يسع أحد أن يتهم ذلك بأنه مرتكب لمنكر أو أنه مبتدع، لأن هذه المسائل فيها حق وصواب، والعالم إذا اجتهد فأصاب له أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فلكي تقوم تأمر بالمعروف لابد أن تعرف المعروف، ولكي تنهى عن المنكر لابد أن تعرف ما هو المنكر. فقد يقوم إنسان لينهى عن منكر في ظنه وإذ به ينهى عن معروف. فالعلم بالإيمان والعمل الصالح متقدم على القيام به، والعلم بضد ذلك متقدم على تركه، لاستحالة ترك ما لا يعرفه العبد قصدا وتقربا وتعبدا. ولهذا بوب الإمام البخاري باب العلم قبل القول والعمل، وأورد تحت هذا الباب قول الله فاعلم أنه لا إله إلا الله. وأول خمس آيات قرعت، يعني نزلت على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، تدعو لماذا؟ تدعو لعلم، للعلم اقرأ، لأن بداية الإصلاح الديني والأخلاقي والنفسي هي بالعلم. المجتمع مجتمع العرب الجاهلية كان مليء بالفواحش والموبقات والمنكرات، ولكن الآيات تنزل تدعو إلى العلم. لم تنزل آية تدعو إلى تنهى عن شرب الخمر ولا عن زنا ولا عن ميسر ولا غيره، إنما نزلت تدعو إلى العلم، لأن الإنسان إذا وضع قدمه على درجة العلم فإنه يكون قد وضع قدمه على الصراط المستقيم. ومن ذلك الأمر بالجهاد والحث عليه، من لازم ذلك الأمر بكل ما لا يتم الجهاد إلا به من تعمد الرمي والركوب وعمل آلاته وصناعاته، مع أن ذلك كله داخل دخول مطابقة في قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فإنها تتناول كل قوة عقلية وبدنية وسياسية ونحوها. يعني قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، هذا اللفظ القرآني وهذه الآية القرآنية يعني مطابقة لكل أنواع الإعداد: إعداد النفسي، الإعداد المادي، إعداد المعنوي، الإعداد العسكري. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم القوة بقوله: ألا إن القوة الرمي. فمن لوازم ذلك هذا الإعداد أن يكون هناك مصانع تصنع السلاح حتى يستغني المسلمون عن عدوهم ولا يقع تحت رحمته. ومن لوازم ذلك أن يكون هناك شباب مدربين، وأن يكون هناك استعمال الأسلحة الحديثة، لا نبقى على الأسلحة القديمة ونقول الله يقول وأعد لهم. لا بد أن نواكب التطور. اليوم في حرب نجوم، في ليزر، في أسلحة اليوم متطورة متقدمة، في هناك كمبيوتر، هناك يعني، فلا بد من كل هذا الإعداد. كل هذا داخل من لوازم قوله تعالى: وأعد لهم ما استطعتم من قوة. ومن ذلك أن الله استشهد بأهل العلم على توحيده، وقارن شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته. وهذا دليله قول الله: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وهذا يدل على عدالتهم وأنهم حجة من الله تعالى على من كذب بمنزلة آياته وأدلته. يعني إذا كان الله عز وجل استشهد بالعلماء، بدأ بنفسه ثم ثنى بملائكة قدسه ثم ثلث بالعلماء، ألا يدل على أن الله وثق العلماء وأن العلماء عدول؟ وكيف لا يكون عدول والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وكيف لا يكون عدولا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. ويقول أيضا: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون، وفي قراءة تعلمون، بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فإذا كل هذا يدل على عدالة العلماء، وأن العلماء عدول، وأن العلماء ينبغي أن يكونوا في المقدمة. والأمة إذا تنكبت لعلمائها وتنكرت لعلمائها فلا تسل عن هلاكها، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء، ولكن ينتزع العلم بقبض العلماء. فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. نعم. ومن ذلك سؤال عباد الرحمن ربهم أن يجعلهم للمتقين إماما، يقتضي سؤالهم الله جميع ما تتم الإمامة في الدين به من علوم ومعارف جليلة وأعمال صالحة وأخلاق فاضلة، لأن سؤال العبد لربه شيئا سؤال له وإذا لا يتم إلا به، كما إذا سأل الله الجنة واستعاذ به من النار فإنه يقتضي سؤال كل ما يقرب إلى هذه ويبعد من هذه. يعني الأخذ بالأسباب، أن أنت تسأل الله أن تكون عالما يجعلك عالما، لازم تشمر تجتهد وتواصل الليل بالنهار ولا تضيع وقتك ولا تكثر من النوم وتجثو بين يدي العلماء بالركب، ويعني يكون عندك نهم في طلب العلم ولا تمل ولا تكل في طلب العلم. إذا أردت الله عز وجل طلبت الله عز وجل أن يرزقك الولد، كيف بدون أن تتزوج؟ لابد أن تتزوج، لأن يعني هذا سنة الله، أنه لا يكون ولد إلا باجتماع رجل بامرأة بزواج شرعي. إذا أنت تريد أن تذهب للحج ولكنك لا تعد العدة ولا تهيئ نفسك وليس عندك جواز سفر وليس عندك تأشيرة، كيف هذا؟ فلا بد إذن إذا أردت الشيء أن تعمل بمقتضاه وبلوازمه. تسأل الله أن تكون للمتقين إماما، بدك تكون أهل لذلك. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار يستغفرون. إنما تنال الإمامة بالدين بالصبر واليقين، يكون عندك صبر، عندك جلد، عندك يقين، عندك علم وإمامة في الدين، تنال بإذن الله مع الدعاء. كما قال عمر حينما رأى امرأة تدعو الله أن يشفي جملها، فقال لها: هل جعلت مع الدعاء شيئا من القطران؟ فتأخذ بالأسباب ثم تتوكل على رب الأرباب. ومن ذلك أنه أمر بالصلاح والإصلاح وأثنى على المصلحين وأخبر أنه لا يصلح عمل المفسدين، فيستدل بذلك على أن كل أمر فيه صلاح للعباد في أمر دينهم ودنياهم، وكل أمر يعين على ذلك فإنه داخل في أمر الله وترغيبه، وأن كل فساد وضرر وشر فإنه داخل في نهيه والتحذير عنه، وأنه يجب تحصيل كل ما يعود إلى الصلاح والإصلاح بحسب استطاعة العبد، كما قال شعيب عليه السلام: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. ولهذا كان الإصلاح أفضل ما يسعى إليه الناس، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فإذا كان الإصلاح بين الناس من أفضل أعمال البر، كان الإفساد بين الناس والوقيعة بين الناس من أسوأ الأعمال وأقبح الأعمال. ولهذا كان حديث الرسول: لا يدخل الجنة قتات أي نمام. ومن ذلك قوله تعالى: وبشر المؤمنين، حرض المؤمنين على القتال، يقتضي الأمر بكل ما لا تتم البشارة إلا به، والأمر بكل ما فيه حق وتحريض وما يتوقف على ذلك، ويتبعه من الاستعداد والتمرن على أسباب الشجاعة والسعي والقوة المعنوية من التآلف واجتماع الكلمة ونحو ذلك. مفهوم واضح. ومن ذلك الأمر بتبليغ الأحكام الشرعية والتذكير بها وتعليمها، فإن كل أمر يحصل به التبليغ وإيصال الأحكام إلى المكلفين يدخل في ذلك، حتى إنه يدخل فيه إذا ثبتت الأحكام الشرعية ووجدت أسبابها وكانت تخفى عادة على أكثر الناس، كثبوت الصيام والفطر والحج وغيره بالأهلة، إبلاغها بالأصوات والرمي، وإبلاغها بما هو أبلغ من ذلك كالبرقيات ونحوها. يعني الشيخ ابن سعدي رحمه الله يعني لم يكن متشددا في أمر هذه الآلات التي ظهرت في زمانه كالساعات والتلغراف والبرقيات وغير ذلك. بعض الناس في زمانه ظنوا أن هذا سحر وبعضهم هاجم هذه الآلات وحطمها وكان يمنع ذلك. وبلغنا أنهم كانوا إلى حد قريب يمنعون استعمال الساعة، فهذه من المصالح المرسلة، استعمال الميكروفون، استعمال هذه الآلات هذه. بل ذهب بعض العلماء إلى أن هناك من الوسائل الحديثة للتبليغ والدعوة واجبة الاستعمال كالأقراص التي تستخدم في التسجيلات والإذاعات وبعض الفضائيات المنضبطة بشرع الله سبحانه وتعالى. وكانوا في الزمان، في ذاك الزمان يعني يعلنون عن ظهور ثبوت الصيام وثبوت الفطر بالأصوات، إما أنهم يكبرون أو ينادون أو برمي الرماية بالبنادق أو بالمدافع. كذلك يدخل فيه كل ما أعان على إيصال الصوت إلى السامعين من الآلات الحادثة كالميكروفونات التي تستعمل في الأذان، فحدوثها لا يقتضي منعها، فكل أمر ينفع الناس فإن القرآن لا يمنعه بل يدل عليه لمن أحسن الاستدلال به. قال لك يدل عليه لمن أحسن الاستدلال به، يعني لمن أحسن استخدام هذه الأدوات في طاعة الله سبحانه وتعالى وفي إيصال دعوة الحق. اليوم إخواني يعني في القديم كان العالم يجلس له يستمع له 1000 2000 3000 في مسجد جامع. اليوم العالم من وراء ميكروفون مثل هذا عبر فضائية من الفضائيات وبث مباشر على الهواء مباشرة ممكن يستمع له مئات الآلاف وربما ملايين، ربما ملايين في آن واحد يستمعون له. فكم هذه الآلات وهذه الأجهزة وفرت علينا جهدا ووقتا، وكم نفع الله عز وجل في هذه الوسائل التي في الحقيقة هي من صنع البشر مما هداهم الله إليه، وهي من المصالح المرسلة. طيب دقيقة، 5 دقائق أخي نكمل هذا. وهذا من آيات القرآن وأكبر براهينه أنه لا يمكن أن يحدث علم صحيح ينقض شيئا منه، فإنه يرد بما تشهد به العقول جملة وتفصيلا أو يرد بما لا تهتدي إليه العقول. وأما وروده بما تحيله العقول الصحيحة وتمنعه فهذا محال، والحس والتجربة شاهدان بذلك، فإنه مهما توسعت الاختراعات وعظمت الصناعات وتوسعت المعارف الطبيعية وظهر للناس في هذه الأوقات ما كانوا يجهلونه قبل ذلك، فإن القرآن ولله الحمد لا يخبر بإحادته، بل نجد بعض الآيات فيها إجمال أو إشارة تدل عليه. يعني القرآن كما قال الله ما فرطنا في الكتاب من شيء، هناك إشارات إلى إلى إلى إلى ركوب الفضاء قبل أن يخترعوا الطائرات وقبل أن يكتشفوا المراكب الفضائية، مثل نحو قوله تعالى وكم من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. طب آيات الأرض عرفنا كيف نمر عليها قديما على الرواحل وحديثا بالسيارات والقطارات. طيب والسماء، وكم من آية في السماء ما في إلا الطائرات وما في إلا المراكب الفضائية وما في إلا المنطادات ونحو ذلك. فهذا إشارة إلى أن الناس سيركبون الهواء ويجوبون الفضاء. والآن هناك أبحاث ونجحوا في ذلك، الإنسان يطير بنفسه، الإنسان يركب يعني تحت إبطيه يعني جهاز يدفع الهواء إلى الوراء وينطلق في الفضاء، وهذا يعني مستعمل في بعض الدول. فإذا يعني هذه الآلات وهذه الاختراعات الإسلام لا يعارضها ما دامت لا تضر بالإنسان ولا تضر بالبيئة ولا وليس فيها معصية لله سبحانه وتعالى. وقد ذكرنا شيئا من ذلك في غير هذه في غير هذا الموضع. الله أعلم وأحكم وبالله التوفيق. جزاك الله خير. في سؤال إن شاء الله. فضيلة الشيخ المستعين شيخنا الحبيب أكرمك الله قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. هل النكرة هنا قوة تفيد العموم ولماذا بارك الله فيكم؟ يعني من قوة كما قال مفسرون يعني ما تقدرون عليه من قوة، لأن الله قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، يعني من قوة تردعهم. فلأن معلوم بالتاريخ والاستقراء أن أهل الكفر أكثر عددا من المسلمين وأقوى عدة، وأننا مهما جمعنا من عدة وعتاد فلن ندرك هؤلاء، ولكن الله عز وجل أمرنا أن نجتهد فيما نقدر عليه من قوة في مجابهة أعدائنا. هذا والله أعلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، القاعدة الثانية عشرة. القاعدة الثانية عشرة: الآيات القرآنية التي ظاهرها التضاد يجب حمل كل نوع منها على حال بحسب ما يليق ويناسب المقام. الآيات القرآنية التي ظاهرها التضاد يعني التعارض، نجمع بين هذه الآيات. طبعا ما في تعارض، هذا في ذهن بعض الناس الذين يظنون هناك تعارض. الله عز وجل يقول: ما ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كلام الله محكم ليس فيه تعارض ولا تناقض ولا اضطراب. ومن أفضل ما ألف في دفع هذه الشبهة كتاب الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، وهو كتاب فريد في بابه وهو مطبوع. وهذا في مواضع متعددة من القرآن، منها الإخبار في بعض الآيات أن الكفار لا ينطقون ولا يتكلمون يوم القيامة، وفي بعضها أنهم ينطقون ويحاجون ويتعذرون ويعترفون. فحمل كلامهم ونطقهم أنهم في أول الأمر يتكلمون ويعتذرون، وقد ينكرون ما هم عليه من الكفر ويقسمون على ذلك، ثم إذا ختم على ألسنتهم وشهدت عليهم جوارحهم بما كانوا يكسبون، ورأوا أن الكذب غير مفيد لهم أخلصوا فلم ينطقوا. يعني هذا الجمع بين التعارض، أنهم أول ينطقون ويكذبون، ثم لما يختم على أفواههم وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، فحينئذ لا يستطيعون ولا يتكلمون بعد أن افتضحوا، فليس هذا فيه تعارض. وهذا هو التوجيه الصحيح والتوجيه الحسن لما يظن أنه تعارض وليس تعارض. وكذلك الإخبار بأن الله تعالى لا يكلفهم ولا ينظر إليهم يوم القيامة، مع أنه أثبت الكلام لهم معه، فالنفي واقع على الكلام الذي يسرهم ويجعل لهم نوع اعتبار. يعني أيضا هنا يجمع بين قول الله عز وجل اخسأوا فيها ولا تكلمون، وقول لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم ولهم عذاب أليم، وأنهم يتكلمون قال: النفي واقع على الكلام الذي يسرهم، يعني الكلام الذي يسرهم لا يسمعونه ولا يتكلمونه، ويجعل لهم نوع اعتبار. وكذلك النظر والإثبات واقع على الكلام الواقع بين الله وبينهم على وجه التوبيخ لهم والتقريع، فالنفي يدل على أن الله ساخط عليهم غير راض عنهم، والإثبات يوضح أحوالهم ويبين للعباد كمال عدل الله بهم، إذ هو يضع العقوبة موضعها. طبعا يعني الإمام الشافعي يقول في عند قوله تعالى: اخسأوا فيها ولا تكلمون، وكلامه جل جلاله لأهل الجنة، قال: لما رضي الله عن أهل الجنة تكلم معهم وأمكنه من رؤيته، وفي حال السخط على أهل النار قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون، وأيضا حرمهم من لذة النظر إلى وجهه، لأن النظر إلى وجه الله عز وجل نعمة فوق نعمة دخول الجنة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والزيادة هي لذة النظر إلى وجه الله تعالى يوم القيامة، والكفار محرومون من ذلك. ونظير ذلك أن في بعض الآيات أخبر أنه لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، وفي بعضها أنه يسألهم: أينما كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ ويسألهم عن أعمالهم كلها. فالسؤال المنفي هو سؤال الاستعلام والاستفهام عن الأمور المجهولة، فإنه لا حاجة إلى سؤالهم مع كمال علم الله واطلاعه على ظاهرهم وباطنهم وجليل أمورهم ودقيقها. يعني السؤال المنفي يعني به لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، والسؤال المثبت: أينما كنتم تعبدون؟ ماذا أجبتم المرسلين؟ نعم. والسؤال المثبت واقع على تقريرهم بأعمالهم وتوبيخهم وإظهار أن الله حكم فيهم بعدله وحكمته. نعم. ومن ذلك الإخبار في بعض الآيات أنه لا أنساب بين الناس يوم القيامة، وفي بعضها أثبت لهم ذلك، فالمثبت هو الأمر الواقع والنسب الحاصل بين الناس، كقوله: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه إلى آخرها. هذا المثبت أنه لا أحد يعرف يوم القيامة من هول يوم الموقف، لا أحد يلتفت، لا الابن إلى أبيه، ولا الابن الأم إلى ابنتها وابنها، ولا الزوج إلى زوجته، ولا الصاحب إلى صاحبته. يوم يفر المرء من أخيه من هول يوم القيامة لا أحد يعرف أحد، حتى أقرب الناس إليك يفرون منك. أما المنفي فلا أنساب بينهم ولا يتساءلون، قال: هو الانتفاع، يعني لا أحد ينفع أحد يوم القيامة. وهذا يؤكده قول النبي عليه الصلاة والسلام قبل الآية، يعني بعد الآية، بعد قوله: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا يؤكده قول النبي عليه الصلاة والسلام: يا فاطمة اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا، يا عباس عم رسول الله اعمل فإني لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. والمنفي هو الانتفاع بها، فإن كثيرا من الكفار يدعون أن أنسابهم تنفعهم يوم القيامة، فأخبر تعالى أنه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سليم أي قلب سالم من الدغل، من الغش، من الكبر، من الشرك، من الشبهات، من الشهوات، هذا معناه. ونظير ذلك الإخبار في بعض الآيات أن النسب نافع يوم القيامة، كما في إلحاق ذرية المؤمنين لآبائهم في الدرجات وإن لم يبلغوا منزلتهم، وأن الله يجمع لأهل الجنات والدرجات العالية من صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. فهذا لما اشتركوا في الإيمان وأصل الصلاة زادهم من فضله وكرمه. يعني هذا بسبب أنهم اشتركوا في الإيمان، يعني العلة لماذا ألحق بهم، ذرياتهم ألحقت بهم لأنهم اشتركوا معهم في الإيمان. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. وهذا أيضا يؤكد قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ويؤكد أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام أن الرجل يجد في صحيفة أعمال أعمال لم يعملها فيقول أن لي هذا، فيقال هذا بدعاء ولدك واستغفار ولدك وغير ذلك. يعني هو يرى في صحيفة أعمال لم يكن يعملها، وإنما كل ذلك لأن الولد من كسب أبيه. إن الولد من كسب أبيه. من غير أن ننقص من أجور السابقين لهم شيئا. ومن ذلك الشفاعة، فإنه أثبتها في عدة مواضع ونفاها في مواضع من القرآن، وقيدها في بعض المواضع بإذنه ولمن ارتضى من خلقه، فتعين حمد المطلق على المقيد، وأنها حيث نفيت فهي الشفاعة التي بغير إذنه ولغير من رضي الله قوله وعمله، وحيث أثبتت فهي الشفاعة التي بإذنه لمن رضيه وأذن فيه. أن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وكم من ملك في السماوات والأرض لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فالله عز وجل هو الذي يأذن بالشفاعة، بشفاعة الشافع، يأذن بشفاعة الشافع ويرضى عن المشفوع. إذا رضي عن المشفوع وأذن للشافع وقعت الشفاعة، وإلا فالشفاعة منفية حينئذ. فما نفي من الشفاعة فهو الذي يعني بغير إذنه أو ممن لم يرضى الله عز وجل عنهم. والله عز وجل يقول عن الكافرين والمشركين والمنافقين: لا تنفعهم شفاعة الشافعين. فإذا كان هناك ظاهر التعارض فليس هناك تعارض، إنما هذه هي في بيان الشفاعة المثبتة والشفاعة المنفية. ومن ذلك أن الله أخبر في آيات كثيرة أنه لا يهدي القوم الكافرين والفاسقين والظالمين ونحوها، وفي بعضها أنه يهديهم ويوفقهم، فيتعين حمل المنفيات على من حقت عليه كلمة الله، لقوله تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية. هؤلاء الذين ختم على قلوبهم وعلم الله أنهم لا يهتدون وحقت عليهم الضلالة. وكم من كافر أسلم وحسن إسلامه، وأكبر دليل على ذلك كبار الصحابة كعمر وغيره. فإذا هذا لا تعارض أيضا. وحمل المثبتات على من لم تحق عليهم الكلمة، حمل المثبتات على من لم تحق عليهم الكلمة، يعني أنه مضى في علم الله وفي قضاء الله وقدره أن هؤلاء لا يؤمنون ولا يهتدون وأنهم خالدون مخلدون في النار. نعم. وهذا هو الحق الذي لا ريب فيه. ومن ذلك الإخبار في بعض الآيات أنه العلي الأعلى وأنه فوق عباده وعلى عرشه، وفي بعضها أنه مع العباد أينما كانوا، وأنه مع الصابرين والصادقين والمحسنين ونحوهم. فعلوه تعالى أمر ثابت له، وهو من لوازم ذاته، ودنوه ومعيته لعباده لأنه أقرب إلى كل أحد من حبل الوريد، فهو على عرشه علي على خلقه، ومع ذلك فهو معهم في كل أحوالهم، ولا منافاة بين الأمرين، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وما يتوهم بخلاف ذلك فإنه في حق المخلوقين. نعم، يعني أيضا هنا والصوفية وغيرهم ضلوا في هذا المقام، حيث ظنوا أن بعض الآيات التي تفيد المعية وهو معكم أينما كنتم، إنني معكما أسمع وأرى، لا يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ونحو هذه الآيات، أن هذه تفيد الاقتران والممازجة والاتحاد. ولهذا أنكروا علو الله على خلقه، والأصل أن الله عز وجل عال على خلقه، بائن من خلقه، مستو على عرشه كما يليق بكماله، وعلمه في كل مكان لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، وأنه جل جلاله ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل فيقول أنا الملك، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، إلى أن يطلع الفجر. فلا تنافي بين هذا وذاك، لأن المعية هنا هذه الآيات اللي فيها بات المعية هذه معية علم، معية قهر، معية نصرة وتأييد. يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، يعني هل هذا معناه تحييز الله عز وجل وأنه قد حل في الغار؟ عاش لله. وإنما المقصود أن عناية الله ورعاية الله ونصرة الله وكلاءة الله مع أبي بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، هذا المقصود. فأهل السنة والجماعة لا تخفى عليهم هذه الأمور، ويعلمون أن الله عز وجل لا يمكن أن يمازج خلقه، ولا يمكن أن يحل في الأمكنة، لأنه جل جلاله غني عن الأمكنة والأزمنة، وهو كان قبل الزمان والمكان، فهو كما كان جل جلاله. وأما تخصيص المعية بالمحسنين ونحوها فهي معية أخص من المعية العامة، يعني هذه معية ولاية، لأن الإحسان أعلى المراتب. إحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فعندك مسلمين ومؤمنين ومحسنين، وهذه كلها مراتب إيمانية، والإحسان أعلى المراتب، فهذه معية خاصة، معية خاصة. والمعية من أيضا نستطيع أن نمثل المعية الخاصة بقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن لله أهلين من الناس، إن لله أهلين من الناس. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن، هم أهل الله وخاصته. لم يقل أهل الله فقط، بل قال وخاصته، يعني خاصة أهل الله. فكل مؤمن تقي فهو لله ولي. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. والناس والمؤمنون يتفاوتون في مراتب الولاية الخاصة، المؤمنون يتفاوتون في مراتب الولاية الخاصة. يعني من كأبي بكر الصديق مثلا بعد النبي صلى الله عليه وسلم في إيمانه وفي خشوعه وفي ولايته، وثم من كالصحابة إذا نظرنا إلى من جاء بعدهم، ومن كأهل بدر وأهل البيعة، ومن كالعشرة المبشرة بالجنة. إذن هذا معنى. وأما تخصيص المعية بالمحسن نحوها فهي معية أخص من المعية العامة، فإنها تتضمن محبتهم وتوفيقهم وكلاءتهم وإعانتهم في كل أحوالهم، فحيث وقعت في سياق المدح والثناء فهي من هذا النوع، وحيث وقعت في سياق التحذير والترغيب والترهيب فهي من النوع الأول، يعني المعية العامة. ومن ذلك النهي في كثير من الآيات عن موالاة الكافرين وعن مودتهم والاتصال بهم، وفي بعضها الأمر بالإحسان إلى من له حق على الإنسان منهم ومصاحبته بالمعروف كالوالدين. يعني كيف نجمع بين الآيات الناهية عن موالاة الكافرين العامرة بمعاداتهم والبراءة منهم، وبين الآيات التي تأمرنا بالإحسان إليهم. إذا كان والد، إذا كان أحد والدين وصاحبهما في الدنيا معروفة، قالت يا رسول الله إن أمي جاءت راغبة، يعني راغبة أن أصلها، أسماء تقول للنبي عليه الصلاة والسلام قال صلي أمك، وربنا عز وجل يقول وبالوالدين إحسانا حتى لو كان كافرا. وموقف إبراهيم من أبيه، إبراهيم يقول له والد يقول له لئن لم تنتهي يا إبراهيم لأرجمنك وأجرني مليا، وإبراهيم يقول له سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. فهنا ما في إشكال وما في تعارض. هؤلاء الذين أمرنا الله بالبراءة منهم هم الذين يعلنون العداء للإسلام ومقاتلة المسلمين ومعاداتهم ومحاربتهم، وهؤلاء الذين أمرنا بالإحسان إليهم الذين كفوا أيديهم وما تعرضوا لنا بالأذى ولا تعرضوا لنا بالحرب بالمحاربة، أو بيننا وبينهم أو يعيشون في أرض الإسلام في ديار الإسلام تحت حماية المسلمين ويدفعون الجزية ومواطنين في من رعاية الدول الإسلامية، فلا نسيء إليهم ولا نعاديهم أو نسبب لهم الأذى. وهذه الآيات تشهد بذلك. الآيات العامات من الطرفين قد وضحها الله غاية التوضيح في قوله لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم، ينهاكم عن موالاتهم الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم، مثل اليهود اليوم وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. إذن يحرم تولي هؤلاء، ومن وقع منه التولي، والتولي هذا يكون من أعمال القلوب، فإنه من الظالمين عياذا بالله. وهذا الظلم يخشى أن يكون ظلما أكبر إذا كان مستحلا لذلك، لا شك في ذلك. فالنهي واقع على التولي والمحبة لأجل الدين، والأمر بالإحسان والبر واقع على الإحسان لأجل القرابة أو لأجل الإنسانية على وجه لا يخل بدين الإنسان. ومن ذلك أنه أخبر في بعض الآيات أن الله خلق الأرض ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، وفي بعضها أنه لما أخبر عن خلق السماوات أخبر أن الأرض بعد ذلك دحاها. فهذه الآية تفسر المراد، وأن خلق الأرض متقدم على خلق السماوات، ثم لما خلق الله السماوات بعد ذلك دحا الأرض فأودع فيها مصالحها المحتاجة إليها. طيب، عن هذا يعني ما في أي تعارض بين قول الله عز وجل والأرض بعد ذلك دحاها، وأن الله عز وجل استوى على العرش فسوهن سبع سماوات، استوى إلى السماء فسوهن سبع سماوات. فهذا لا تعارض بين ذلك، بين هاتين الآيتين. ومن ذلك أنه تارة يخبر أنه بكل شيء عليم، وتارة يخبر بتعلق علمه ببعض أعمال العباد وببعض أحوالهم، وهذا الأخير فيه زيادة معنى، وهو أنه يدل على المجازاة على ذلك العمل سواء كان خيرا أو شرا، فيتضمن مع إحاطة علمه الترغيب والترهيب. أعد العبارة. ومن ذلك أنه تارة يخبر أنه بكل شيء عليم، وتارة يخبر بتعلق علمه ببعض أعمال العباد وببعض أحوالهم، وهذا الأخير فيه زيادة معنى، وهو أنه يدل على المجازات على ذلك العمل سواء كان خيرا أو شرا، فيتضمن مع إحاطة علمه الترغيب والترهيب. لأن الله علمه يعني لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، لكن ذكر بعض علم الله ببعض أحوال عباده ممن يقترفون الفواحش والمنكرات فيكون هذا من باب ترغيب الطائعين وترهيب العاصين. ومن ذلك الأمر بالجهاد في آيات كثيرة، وفي بعض الآيات الأمر بكف الأيدي والإخلاد إلى السكون، فهذه حين كان المسلمون ليس لهم قوة. يعني هذه اللي هي كفوا أيديكم، هذه آية مكية لما كانوا في مكة مستضعفين، إذ لو قاموا ويقاتلون الكفار لاستؤصلوا عن آخرهم، فالله أمرهم أن يكفوا أيديهم، لأن الضعيف لا ينبغي أن ينتحر ويجابه القوي فيؤدي إلى الهلاك أو التهلكة. أما لما قويت شوكة الإسلام وقامت دولة الإسلام في المدينة، فحينئذ نزل قول الله: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. فصارت هذه الآية يعني في حكم المنسوخ كفوا أيديكم، فكان الجهاد جهاد النبي صلى الله عليه وسلم ومنازلة أعدائه هو شأنه وهو ديدنه صلى الله عليه وسلم. فهذه حين كان المسلمون ليس لهم قوة ولا قدرة على الجهاد باليد. والآيات الأخرى حين قضوا وصار ذلك عين المصلحة، وهو الطريق إلى قمع الأعداء. ومن ذلك أنه تارة يضيف الأشياء إلى أسبابها التي وقعت وتقع بها، وتارة يضيفها إلى عموم قدره، وأن جميع الأشياء واقعة بإرادته ومشيئته، فيفيد مجموع الأمرين إثبات التوحيد وتفرد الباري بإيقاع الأشياء بقدرته ومشيئته، وإثبات الأسباب والمسببات، والأمر بالمحبوب منها والنهي عن المكروه، وإباحة مستوى الطرفين، فيستفيد المؤمن الجد والاجتهاد في عمل الأسباب النافعة والنظر وملاحظة فضل الله في كل أحواله، وأن لا يتكل على نفسه في أمر من الأمور، بل يتكل ويستعين بربه. طبعا الله عز وجل يقول في شأن الموت: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. فنسب قبض الأرواح إلى ملك الموت في هذه الآية، ثم قال: توفته رسلنا وهم لا يفرطون. فنسب الوفاء إلى الملائكة، هم أعوان ملك الموت. ثم قال في آية: الله يتوفى الأنفس حين موتها. هذا كله لا تنافي بين هذه الآيات، لأن المتوفي الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء الملائكة موكلون بذلك، إنما يفعلون ذلك بأمر الله سبحانه وتعالى. وقد يخبر أن ما أصاب العبد من حسنة فمن الله، وما أصاب من سيئة فمن نفسه، ليعرف عباده أن الخير والحسنات والمحاب تقع بمحض فضله وجوده، وإن جرت ببعض الأسباب الواقعة من العباد، فإنه هو الذي أنعم بالأسباب وهو الذي يسرها، وأن السيئات وهي المصائب التي تصيب العبد أسبابها من نفس العبد، وبتقصيره في حقوق ربه وتعديه لحدوده، فالله وإن كان هو المقدر لها فإنه أجراها على العبد بما كسبت يداه، ولهذا أمثلة يقول عبدها. وهذا يعني يصدق قول الله: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. فهذا يدل على أن الإنسان بسبب معاصيه قد يسلط عليه عدوه، يسلط عليه العذاب، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم، وفي آية أخرى: فكلا أخذنا بذنبه، فظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فإن كان كل شيء بقدر الله عز وجل، لكن الإنسان يكون سببا في وقوع القدر الذي يكرهه، وقد يكون سببا في وقوع القدر الذي يحبه إذا سار على منهج الله واتقى الله عز وجل. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فكل نعمة يصيبها الإنسان فهو باستقامته وطاعته لربه وتقواه، وكل مصيبة ومع وذهاب نعمة كل ذلك بمعاصيه. وهذا يعني القرآن مليء بالأمثلة على ذلك. القاعدة الثالثة عشرة: طريقة القرآن في الحجاج والمجادلة مع أهل الأديان الباطلة. قد أمر الله بالمجادلة بالتي هي أحسن، ومن تأمل وجادلهم بالتي هي أحسن، ومن تأمل الطرق التي نصب الله المحاجة بها مع المبطلين على أيدي رسله رآها من أوضح الحجة وأقواها وأقومها وأدلها على إحقاق الحق وإزهاق الباطل على وجه لا تشويش فيه ولا إزعاج. فتأمل محاجة الرسل مع أممهم وكيف دعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، من جهة أنه المتفرد بالربوبية والمتوحد بالنعم، وهو الذي أعطاهم العافية والأسماع والأبصار والعقول والأرزاق وسائر أصناف النعم، كما أنه المنفرد بدفع النقم، وأن أحدا من الخلق ليس عنده نفع ولا دفع ولا ضر ولا نفع، فإنه بمجرد معرفة العبد بذلك واعترافه به لا بد أن ينقاد للدين الحق الذي به تتم النعمة، وهو الطريق الوحيد لشكرها. وهذا يعني واضح في قصص الأنبياء، وكيف حاجج الأنبياء يعني أقوامهم وعتاد زمانهم. موسى عليه السلام كيف ناظر فرعون وكيف حاجج، وكيف إبراهيم عليه السلام ناظر نمرود حينما ادعى أنه يحيي ويميت، فقال له ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي ويميت، قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. وما وقع للأنبياء كلهم في محاججتهم لأقوامهم وللمعاندين، وما وقع للنبي عليه الصلاة والسلام في دعوته للمشركين ومحاججته لهم. وهكذا أسلوب الأنبياء في الدعوة إلى الله وفي التصدي للمشركين وللمعاندين أسلوب رباني منقطع النظير، يبين أن الله عز وجل هو خالقهم وهو رازقهم وهو مغذيهم بالنعم وهو ربهم ورب آبائهم، ثم يدعوهم إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وكثيرا ما يحتج على المشركين به في عبادته بإلزامهم باعترافهم بربوبيته وأنه الخالق لكل شيء والرازق لكل شيء، فيتعين أنه المعبود وحده، كما في قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء، وعدد الآيات والنعم عليهم، ثم قال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فانظر إلى هذا البرهان كيف ينتقل الذهن منه بأول وهلة إلى وجوب عبادة من هذا شأنه ووجوب الإخلاص له، ويجادل المبطلين أيضا بذكر عيب آلهتهم وأنها ناقصة من كل وجه لا تغني عن أهلها شيئا. يعني إبراهيم عليه السلام لما حطم الأصنام وأبقى الصنم الأكبر وضع القدوم أو الفأس علقه في رأسه، وجاءوا فسألوا: أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: فاسألوه من كانوا ينطقون. قال: بل فعله كبير ماذا، فاسألوه من كانوا ينطقون. أراد إبراهيم أن يقيم عليهم الحجة وأنكم تعبدون حجارة لا تسمع ولا تبصر ولا تتكلم، وهذه لا تستحق العبادة، لأن من صفات الإله أنه يسمع ويتكلم وينفع ويضر، وهذه لا تضر ولا تنفع. فبهذا سفه أحلامهم وعاب آلهتهم حتى يعودوا إلى رشدهم ويستيقظوا من غفلتهم. ويقيم الأدلة على أهل الكتاب بأن لهم من سوابق المخالفات لرسلهم ما لا يستغرب معهم مخالفتهم لمحمد صلى الله عليه وسلم. أو كلما جاءكم أو كلما جاءهم نبي إيش لا أو كلما رسول أو كلما جاءهم رسول من عند أنفسهم أيوة فريقا كذبتم وفريقا تقتلون. فاليهود مثلا معروفون بأنهم قتلت أنبياء وأنهم يعني تطاولوا على الله ونسبوا إلى الله النقائص وقالوا يد الله مغلولة وقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء واعتدوا في السبت ففعلوا الأفاعيل. هل يتورعون أن يفعلوا ذلك مع نبي الإسلام وأمة الإسلام؟ لقد حاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات، ومنذ أن ظهر اليهود وتاريخهم أسود مليء بالمؤامرات على الإسلام والمسلمين. وينقض عليهم دعاويهم الباطلة وتزكيتهم لأنفسهم ببيان ما يضاد ذلك من أحوالهم وأوصافهم، ويجادلهم بتوضيح الحق وبيان براهينه وأن صدقه وحقيته تدفع بمجردها جميع الشبه المعارضة له، فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. وهذا الأصل في القرآن كثير، فإنه يريد الدعوة للحق ورد كل ما ينافيه. ويجادلهم بوجوب تنزيل الأمور منازلها، وأنه لا يليق أن يجعل للمخلوق العبد الفقير العاجز من كل وجه بعض حقوق الرب الخالق، وأنه لا يليق أن يجعل للمخلوق العبد الفقير العاجز من كل وجه بعض حقوق الرب الخالق الغني الكامل من جميع الوجوه. هذا من أعظم الشرك، الشرك أن تجعل لله ندا وقد خلقك إنسان مخلوق ضعيف عاجز تعطيه معاني الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وهذا وقعت فيه يعني فئام كثيرة من الناس في الجاهلية وفي الإسلام، حتى في الإسلام ممن ينتسبون إلى الإسلام ظلما وزورا كغلاة الصوفية والرافضة وغير هؤلاء. ويتحداهم أن يأتوا بكتاب أو شريعة أهدى وأحسن من هذه الشريعة، وأن يعارضوا القرآن فيأتوا بمثله إن كانوا صادقين. طبعا تدرج القرآن في التحدي، ولا زال القرآن يتحدى الإنس والجن والعرب والعجم على أن يأتوا بمثله أو بحديث من مثله أو بسورة من مثله، فلن يستطيعوا، فسجل عليهم العجز إلى يوم الدين. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ويبقى القرآن معجزة الرسول الكبرى صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ويأمر نبيه بمباهلة من ظهرت مكابرته وعناده فينقصون عنها، لعلمهم أنه رسول الله الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، وأنهم لو باهلوه لهلكوا، وفي الجملة لا يجد طريقا نافعا فيه إحقاق الحق وإبطال الباطل، وإلا وقد احتوى عليه القرآن على أكمل الوجوه. يعني نقوصهم وفرارهم من المباهلة يدل على أنهم مبطلين، وأنهم في قرارة أنفسهم يعلمون أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق، وأنهم لو باهلوه

وبين السلف الصالح رضي الله عنهم أنهم كانوا كان أحدهم إذا وقع في خطيئة أو ذنب آب إلى ربه واستغفر وبكى وهرع إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا رسول الله هلكت. بل كان أحدهم إذا وقع في معصية يقول يا رسول الله زنيت فطاهرني، وهو يعلم أن هذه العقوبة شديدة وقاسية وأنه يرجم حتى الموت. فقصة أبو اليسر الرجل التمار الذي كان يبيع التمر، فجاءت امرأة تريد تشتري تمر فقال لها عندي في الداخل تمر أفضل من هذا، فدخلت فاختلى بها عانقها وقبلها، صحابي بشر يعني مش، فلكنه بعد أن يعني فعل هذا الفعل ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم مهرولا خائفا يا رسول الله ألكت يا رسول الله فعلت كذا وكذا. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال هل صليت معنا العصر؟ قال نعم. فأنزل الله هذه الآية، مش الواحد يشبع بوس في النسوان وروح يصلي العصر، لا ليس هذا المفهوم، هذا وقع منه رغما عنه، وبعدين رجل تاب واستغفر وأناب. أما يقول والله فرجت، والله فرجت مدام صلاة العصر تمحي مثل هذه الذنوب، خلينا غاطسين. لا يا أخي، ينبغي أنك تكون تتشبه بالسلف. فالمهم أن هذا الصحابي جاء خائف تائب مرعوب، فأنزل الله فيه آية ليس فيه بل في لأمته جميعا. إن قال الله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قال يا رسول الله ألي وحدي؟ قال لا بل لأمتي عامة. فهذا يدل على أن هذه الأمة مرحومة، وأن الإنسان لا يمكن أن يكون ملك، ولا يمكن أن يكون معصوم، كل ابن آدم خطاء خير الخطائين التوابون. لكن الفرق بيننا وبين السلف الصالح أنهم سريعوا العودة إلى الله والأوبة والاستغفار والتوبة، فينبغي أن نتشبه بهم، ينبغي أن نتشبه بهم. فهذا معنى إن الذين اتقوا، يعني ممكن أي تقي يمس طائف من الشيطان لكنه يستيقظ سرعان ما يفيق وسرعان ما يعود ويخسئ الشيطان. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان، يعني طاف عليهم طائف، تذكروا يعني تذكروا الموت، تذكروا عذاب الله، تذكروا إيمانهم، تذكروا معصيتهم، فإذا هم مبصرون يعني ما هم فيه، ومبصرون للذي يجب عليهم أن يفعلوه. أين أتوا؟ من أين أتوا؟ مبصرون الوجه الذي فيه التخلص من هذا الذنب الذي وقعوا فيه، فيبادرون إلى التوبة النصوح، فيترقون في الإيمان، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وكذلك ما ذكره على وجه الإطلاق عن المؤمنين بلفظ المؤمنين أو بلفظ إن الذين آمنوا ونحوها، فإنه يدخل فيه جميع ما يجب الإيمان به من الأصول والعقائد، مع أنه قيد ذلك في بعض الآيات مثل قوله قولوا آمنا بالله الآية ونحوها. وكذلك ما أمر به من الصلاح والإصلاح وما نهى عنه من الفساد والإفساد مطلقا يدخل فيه كل صلاح، كما يدخل في النهي كل فساد. وكذلك قوله إن الله يحب المحسنين وأحسنوا للذين أحسنوا الحسنى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، يدخل في ذلك كله الإحسان في عبادة الخالق بأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، والإحسان إلى المخلوقين بجميع وجوه الإحسان من قول وفعل وجاه وعلم ومال وغيرها، بل الإحسان أيضا إلى الحيوان وإلى الطير وإلى النبات وإلى البيئة. الإحسان، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، وكذلك قوله تعالى ألهاكم التكاثر، فحذف المتكاثر به ليعم جميع ما يقصده ما يقصد الناس فيه المكاثر حتى يدخل كل أنواع التكاثر من الرياسات والأموال والجاه والضيعات والأولاد وغيرها مما تتعلق به أغراض النفوس ويلهيها عن طاعة الله. وكذلك قوله والعصر إن الإنسان لفي خسر، أي في خسارة من جميع الوجوه إلا من اتصف بالإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. وقوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فذكر المسؤولين وأطلق المسؤول عنه ليعم كل ما يحتاجه العبد ولا يعلمه، يعني كل ما يحتاجه ولا يعلمه يرجع إلى أهل الذكر إلى أهل الاختصاص، لأنه هل سألوا إذ جهلوا، إنما شفاء العي السؤال. وكذلك أمره تعالى بالصبر ومحبة الصابرين وثناؤه عليهم وبيان كثرة أجرهم من غير أن يقيد ذلك بنوع ليشمل أنواع الصبر الثلاثة، وهي الصبر على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقداره المؤلمة. ومقابل ذلك ذمه للكافرين والظالمين والفاسقين والمشركين والمنافقين والمعتدين ونحوهم من غير أن يقيده بشيء ليشمل جميع ذلك المعنى. ومن هذا قوله فإن أحصرتم ليشمل كل حصر، ومن هذا من رحمة الله إن أحصرتم، لأن الإحصار في الحج والعمرة ليس فقط لأن الإنسان يتعرض للمرض أو يتعرض لحادث، بل يدخل في معنى الإحصار فقد الجواز السفر، يدخل في معنى الإحصار ذهاب النفقة، يدخل في معنى الإحصار منعه من إتمام النسك وغير ذلك. ومنه قوله فإن خفتم فرجالا أو ركبانا ليعم كل خوف، يعني لم يحدد خوفا بعينه. وقد يقيد ذلك ببعض الأمور فيتقيد به ما سيق الكلام لأجله، وهذا شيء كثير لو ذهبنا نذكر أمثلة عليه لطالت، ولكن قد فتح لك الباب فامش على هذا السبيل المفضي إلى رياض بهيجة، فامش على هذا السبيل المفضي إلى رياض بهيجة من أصناف. جزاك الله خير، بارك الله فيكم، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. ونقف عند القاعدة 15 في الدرس المحاضرة القادمة إن شاء الله.